أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نود من سماحتكم إعادة الكلام في أن جدة قد تكون ميقاتا لأهل السودان خاصة. أقول: إن المواقيت قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى مدينة جدة التي يقول لها العوام اليوم جدة، فوجدناها أقرب إلى مكة من بقية المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها ميقاتا ولم يوقتها الصحابة ولم يجعلوها حذو ميقات، مع حاجة الناس إليها إذ هي على البحر ثغر بحري والناس يقدمون، ولما كثر المسلمون أصبحوا يأتون عن طريق البحر من ينبع ومنها ومن منطقة الشعيبة، ولم يرد أن الصحابة وقتوا جدة وقالوا إنها ميقات، فلا توقيت، وليست هي حذو ميقات، بل هي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت. وقرأت عجبا في كتاب ألف قريبا عن أن جدة ميقات، وأطال الكلام بما لا علم فيه، وجاء المسلمين بطريقة جديدة في المحاذاة، قاس خطوط الطول وخطوط العرض، وجعل جدة تحاذي ذا الحليفة، وهذا من العجب العجاب، هو ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، يعني أن شعائر الدين لم تعلق بما يدركه الخواص، وإنما معلقة بما يعرفه عموم الناس، والمحاذاة لا تحتاج إلى خطوط الطول وخطوط العرض، غلبت الظن في النظر إلى محاذاتها للميقات. فقلنا: إن جدة ليست ميقاتا لأحد إلا منطقة في أطراف السودان يقال لها سواكن، هذه المنطقة يقول العلماء ولم أرها إنها تحاذي جدة، يعني داخل دون المواقيت، أقرب إلى مكة قبل المواقيت مثل جدة. فهنا قال العلماء: إذا أحرم من سواكن فجاء، أو أحرم من جدة فهي محاذية لبلده، لكن مقصود العلماء إذا انطلق من سواكن، أما إذا مر بميقات فإنه يجب أن يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك قلنا: إن الحاج إذا قدم من بلده يجب عليه أن يحرم في الطائرة، يمكن أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، ثم في الطائرة إذا أعلن أنهم قد حاذوا الميقات يلبي، وإلا يأخذ بالأحوط، إذا كان في الطائرة لا يعلنون يأخذ بالأحوط الذي يكون قد أحرم به قبل الميقات يقينا، فإن لم يحرم حتى نزل إلى جدة فإن الواجب أن يعود إلى الميقات الذي مر به، فإن مر برابغ يجب أن يعود إلى رابغ أو إلى ميقات أبعد، كأن يأتي إلى ذي الحليفة فهي أبعد من رابغ الذي هو بديل عن الجحفة عند الناس. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فإن عليه دما لأنه لم يحرم من الميقات. نعم. أثابكم الله. يقول: من خرج بعد إتمام الحج إلى جدة لبعض الإجراءات ثم يرجع، هل يودع عند خروجه أو بعد إتمام الإجراءات عند رجوعه إلى مكة؟ العلماء مختلفون، لكن الصحيح أن كل من خرج من مكة بعد حجه وولاها ظهره يجب عليه أن يودع، قريبا كان أو بعيدا، ناويا الرجوع أو لم ينوي الرجوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تنفر من كل فج قال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفرق بين قريب أو بعيد، ومن يريد أن يعود ومن لا يريد أن يعود. فالواجب أن يودع إذا أراد أن يذهب إلى جدة أو إلى المدينة أو غير ذلك. طيب، إن ودع ثم ذهب إلى جدة ثم عاد إلى مكة ثم أراد أن يسافر إلى بلده، هل يلزمه أن يودع؟ الجواب أن الصحيح أنه لا يلزمه، لأنه قد انقطع عن الحج بذهابه إلى جدة وهو الآن زائر إلى مكة وقد ودع، لكن لو ودع من باب الاحتياط فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم، ولأن الطواف لا يزيده إلا ثوابا، الطواف لا يزيده إلا ثوابا، لكنه لو خرج بدون أن يودع وقد ودع قبل فلا شيء عليه. طيب، ما الحكم إذا ذهب بدون أن يودع، ذهب إلى جدة بدون أن يودع، هل يلزمه دم؟ نقول: إن كان يعلم أنه يجب عليه أن يودع قبل أن يخرج ولكنه تساهل أخذا بقول بعض العلماء فعليه دم، أما إذا كان لا يعلم بل يعلم ما قاله بعض العلماء من أنه يجوز الذهاب بدون أن يودع فلا شيء عليه إن شاء الله عز وجل، ويودع إذا أراد أن يخرج. وإن شاء الله سأذكر قاعدة فيما يأتي من الزمان فيما يكون عذرا من الفتاوى وما لا يكون عذرا إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من رخص له في الانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر إذا وصل إلى منى قبل الفجر أو قبل طلوع الفجر، فهل يرمي؟ وما هو الأفضل علما بأن معه ضعيف البصر وامرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد بنصف الليل ولا بغيبوبة القمر، ولكن العلماء قالوا ليل يعني أن يقضي أكثر الليل في مزدلفة، فبعد نصف الليل يجوز له أن يخرج. وورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج إذا غاب القمر، وهذا أولى وأحوط، لكن لو خرج بعد نصف الليل فإنه يكفي إن شاء الله إذا كان ضعيفا أو كان مع ضعيف. أما القوي فالذي أستظهره أن الواجب عليه أن يبقى حتى يصلي الفجر في مزدلفة، أما الضعيف ومن كان مع ضعيف، لأن الذي مع الضعيف ضعيف، فإنه يجوز له أن يخرج بليل. طيب، إن خرج بليل ووصل قبل طلوع قبل الفجر، هل يجوز له أن يرمي أو ينتظر حتى يطلع الفجر أو تطلع الشمس؟ نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أذن له في الانصراف أذن له في الرمي، لأن التخفيف عن الضعيف إنما هو في الرمي، أما الانصراف فالانصراف في الليل ليس فيه تخفيف خاصة في ذاك الزمان، الانصراف بعد الفجر وقد أضاء الضوء الدنيا أخف، أما المشي في الليل فهو أشق من حيث هو. إذن لماذا خفف؟ خفف من أجل الرمي، من أجل الرمي، فيجوز له أن يرمي، وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يرمون قبل الفجر. ولأن لو قلنا إنه لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس سنشق على الضعف مشقة شديدة، لأن الضعف سيتوافدون وينتظرون ويتوافدون وينتظرون، فإذا أذن لهم في الرمي دفع بعضهم بعضا ووقعوا في المشقة ثم يدركهم الأقوياء، فهذا ينافي مقصود الشارع في التخفيف. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ أفخاذهم الصغار ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، أي بني أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث إن صح فهو محمول على الأفضل والأكمل في حال عدم المشقة، في حال عدم المشقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته أم في الميقات؟ بل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والوحي ينزل عليه، ولم يؤمر بنسكه إلا وهو في الميقات، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الميقات وبات فيه ثم صلى فيه، وهناك صلى الله عليه وسلم اغتسل وتجرد لإحرامه وصلى وأهل. نعم. لكن المسلم لو أنه اغتسل الآن في النزل في الفندق وتهيأ، فالوقت بين الفندق والميقات يسير، أقل من 10 دقائق إذا انطلقت السيارة، وفي هذا رفق بالناس، فلا بأس مطلقا من هذا، ولكن النية تكون في الميقات. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول عندنا وكالات يكذبون على الحجاج، يقولون إنكم ذاهبون إلى المدينة ثم يأخذونهم إلى مكة، ويقولون إن الإحرام في الطائرة فيه إزعاج، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أما كونهم يقولون لهم إنكم ذاهبون إلى المدينة ويتغير الأمر عندما يصلون إلى جدة فيقال لهم أنتم ذاهبون إلى مكة، سواء حصل هذا بدون قصد منهم، لأنه فعلا قد يأتي صاحب الحملة وهو يظن أن تفويجهم إلى المدينة فيفاجأ عندما يصل إلى جدة أن تفويج هذه المجموعة إلى مكة، قد يقع هذا، أو كانوا كاذبين، فإن الحجاج معذورون لأنهم ما قصدوا مكة في سفرهم هذا، وإنما قصدوا المدينة، فما مروا ميقاتا وهم يريدون الحج والعمرة، هم يريدون المدينة ثم من هناك يريدون الحج والعمرة. وعليه فإنهم يحرمون من أماكنهم لأنهم الآن أنشأوا الإرادة، فمن حيث أنشأوا يحرمون من جدة. وأما القول إن الإحرام في الطائرة فيه إزعاج فالمؤمن لا ينزعج من هذا، لأن هذا من شعائر الله ويلتزم هذا، وبالإمكان أن يتهيأ المحرم من بيته، وإنما يحتاج الأمر إلى شيء واحد وهو النية فقط. وإن كان ولا بد فليحرموا من المطار من هناك من بلدهم، إن كان ولا بد، وهو لا يكون، لكن نقول لو سلمنا أن الإحرام في الطائرة صعب من كل وجه وليس بصعب، نقول احرموا من بلدكم وأنتم معذورون أنكم قدمتم الإحرام لأنكم تحتاطون لعبادتكم، ولا نعكس ونقول يتجاوزون الميقات بلا إحرام، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام حرام بإجماع العلماء. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة للمرأة أن تصعد على المروة والصفا أو تكتفي بالوادي؟ الوارد في الآثار وليس في السنة، والذي قرره كثير من الفقهاء أن المرأة لا تصعد الصفا ولا تصعد المروة، والعلماء مجمعون على أن من وصل إلى حد الصفا وحد المروة فقد سعى، فلا يلزم المرأة أن ترقى، ولكن اليوم ولله الحمد والمنة لو رقت ما في إشكال، لا ليس هناك صعود يخشى معه أن تتكشف المرأة، والناس بحاجة لأن يكون نساؤهم معهم، فنقول لا حرج مطلقا أن تصعد المرأة مع زوجها أو مع أخيها أو مع أبيها وتصعد على الصفا وتصعد على المروة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا على من فعل محظورا من المحظورات بعد فراغه من مناسك الحج وبقي له طواف الوداع؟ يشرع للحاج أن يتطيب بعد أن يتحلل التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الإفاضة، بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر يشرع له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، ولكن يحرم عليه قبل أن يتم طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي الجماع، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى ما بقي عليه لا طواف ولا سعي، يعني رمى حلق أو قصر طاف للإفاضة سعى سعي الحج ما بقي عليه، يجوز له أن يجامع امرأته ولو في منى، وسيأتينا إن شاء الله أن نعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد حجه أراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له إنها قد حاضت، فليس صحيحا ما يردده بعض الحجاج من أن الحاج إذا قدم إلى الحج لا يجوز له أن يجامع امرأته منذ أن يفارق بلده إلى أن يعود وقد يبقى 40 يوما. بعض الناس يقولون سواء كانت مع امرأته في الحج أو لم تكن، إذا قدم إلى البلد لا يجوز أن يجامع امرأته لمدة 40 يوما، وكل هذا ليس من شرع الله في شيء. إذا كانت امرأته معه قبل أن يحرم جاء إلى المدينة يجوز له أن يأتي أهله، نسأل الله أن يبارك لهما، إلى أن يحرم، فإذا أحرم كفى. فإذا أحرم بعمرة وذهب إلى مكة وتحلل من العمرة وتحللت هي من العمرة يجوز له أن يأتي أهله بين العمرة وإحرامه بالحج، فإذا أحرم بالحج كف. فإذا تحلل التحلل الكامل جاز له أن يجامع أهله وهو لما يتم بعض شعائر الحج مثل الرمي مثل المبيت مثل طواف الوداع. ومن باب أولى أن يجوز له أن يجامع أهله إذا عاد إلى بلده. والامتناع عن هذا على أنه دين بدعة من البدع، لا تجوز أن يمتنع الإنسان عن إتيان أهله على أن هذا دين من متممات الحج، هذا بدعة لأنه مضاف إلى الشرع وليس منه ولا يجوز أن يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفيت أمي منذ سنوات وكنا نسكن في قرية يفشو فيها الجهل وكثير من الشركيات، ومن هذه الشركيات أن امرأة كانت تدعي الإخبار عما سيحصل في المستقبل، كانت هذه المرأة تطوف حول الديار وتخبر بهذه الأخبار، فكان كثير من أهل قريتنا يصدقها في ذلك لغلبة الجهل عليهم ونقص التوحيد نقصا شديدا جدا، حيث لم يكن في قريتنا لا عالم ولا طالب علم ولا حتى من يفرق بين الشرك والتوحيد. وبعد أن من الله علي بنعمة الاستقامة ونعمة السنة والتوحيد وكنت حريصا على هداية أمي وأقاربي خاصة أمي الكريمة لأنها كذلك كانت تصدق هذه المرأة التي كانت تدعي علم الغيب، إلا أنها كانت تجادلني وتقول: الله عز وجل هو الذي أعطى هذه المرأة هذه الخاصية، وهذا من حبه لها، ولو لم يحبها لم يعطيها هذه الخاصية، فهل أحج عنها؟ التصديق أن أحدا من الناس يعلم الغيب ويعلم ما في غد وما يحصل من الأحوال كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جاء إلى هؤلاء الدجالين من الكهنة والعرافين الذين قد يسميهم بعض الناس ظلما وزورا بالأولياء وهم ليسوا أولياء لله، ما دام أنهم يدعون علم الغيب، بل بعضهم قد يدعي أنه يرزق ويخلق والعياذ بالله، من جاء إلى هؤلاء فإن لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه لا يثاب عليها، وإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة مصدقة في هذه الكاهنة، وقد نصحها ابنها وبين لها أن هذا من الشرك بالله والكفر بالله، لكنها أعرضت وأبت فماتت على هذا. فيسألني هل أحج عنها، فأقول: أما أنا فأقول لا تحج عنها، ما دام أن الأمر على الصفة التي ذكرت فلا تحج عنها، والله المستعان. لعلنا نقف هنا، وأستأذن الإخوة اليوم في أن يسمحوا لي بالخروج، لأن الحقيقة كان عندي محاضرات في الصباح وعندي محاضرات في الليل في الجامعة، وأريد أن أذهب وأستعد، فأستأذن أحبابي وإخوتي أن يسمحوا لي بالذهاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.